حصريا على موقع maradona.com. ايوه وسامع البابا المجال، انا اللي على قده بس مفيش حد قده، وطول ما انا هنا مش هخلي حد هنا. بعتها له على الواتس فيجو دخلاوي، فيجو دخلاوي. انا عليك حد عاوزني اللي طلبني يكلمني، ايوه غزم عاوز يعرف انا موجود تحت الطلب. انا شاب حياته يجرع عمال ازود اخصار، انا بعدين سكنتي وانا جاهز من عايز ما تروحونيش. بهيب وكل يوم في حكاية، بمشي وسلاحي معايا، مسجون قديم وجناية وقلبي معاكو قاعد. لو مقنعاكو اني على قد ايديكو، لا ده انا بجرديكو، بنزيل اعور فيكو وبعديها بطاري وبعديها بطاري. مرشد مرشد فضيو قلبنا جزء ابن رينو، على نصورك اطلع جو وارمي الجدعان في الدقيقة. كل ما نشوفك تكسب لو يتقال اسمك بنتك، على وشك نازل متكف وما شفتش جدعانك حاجة جديدة. ارض الموت مدفوق يالا، هي ناس يا عبجنتالة، حمو الزجلة رجولة زائد سندالة. يا حديد مش جدع قافل على السندال، اسمه يساوي مجال الفارس حمو الأسر راعي بطال. احذر مني انا بقولك، امشي بسكينة في جنبك علشان انا لو صدفة بل اقطع وشك خاف مني. عاوزك تصرف يا زمالة، ما اتكلتش في كام حالة، التكريت مش للرجالة ده شغل حريم افهم. انا عمري يوم ما جبت ورا ولا جليت مع اي حد، انا جيت في الارض عامل سيتي يكفيني لحد ما اموت. مع اي خصم انا في اي حتة بروح، جارح ومش مجروح، يا روح ما بعدك روح لو وسط النار محطوط. فككوا بقى من التكريم، انا عايز اشوف طنطي، اسحب سكينة وانتو اسحبوا ونشوف مين فينا خبي. انا بابا وانتو عيالي، اختار واحد في مجالي، مش بتعدى انا شارع سد، انا بضرب ناري من عزالي. براونتنا عاملة فيها مساجين، بقول يمشوا بالسكاكين لوحدة، انا يا حلوينها عارفكو مش فارق. العركة لما تبدأ كلكو تزعلوا والبعض يكون وصلوا، ان اللي انا هدقوره هديله في دماغه طلقة. انت اخويا انا بحب، طمن عليك ازاي، نص التانية باشا عندك الايام وحشة من جانو. الحبسة دي مني خديتها، وحشتني اخويا ضحكتها، بكرة تخلص مدتها وهنجرحوا اللي بيتيرو. تسيبني ليا اوضة مصلبي وفرشتي، وبنام ماسك نصلتي، لو حد جي انا ريدي ليكوا الام. ما بقفش اخبط من عن نجرة يا كلاب، ولا من تحت الباب، انا بخبط وش في وش بتعارك بجدعانة. اخر كلمة هقولها لك، انا عارف سيج حرب، انا افضل شاغل بالك وهو عم انا البابا. صاحبة سكنتي الدم، بص امي بقلي دم، انا بنزل اضرب بوم بوم، انا دبابة لو انت عصابة. الحضارات جديدة دمار، احنا بنتعارك بالنار، في البابا عم الزاجة اللي خطف الانظار. افضل كاتم عن نفس ومش هموت لما اتحبس، انا لما اطلع كلها يتكرر، مكتوب في كتاب الجدعان عمرو الزجل ابو كيان، الاسم اللي مشرف بيه ومعروف في اي مكان. وهتجم تبقى جحيم، انا يا زميلي بند قديم، كلبز العربي يفك الضيق، في سوق الحضره انت زعيم. الجزار ديمقراطي، رجال على المبدا شبتي، الكنج رجاب العرباوي، اسمه بيرعب منحرفيه. بصوا اني اقع على موت، قوم سيرك يا حبسه تفوت، الحديد مش جدع على الشام، سيد ابراهيم الاسيوطي. بلي يا زجل الدبا، مكش قدامه بسلاح، ان النفس والعدد شبح بيخطف ارواح، وعلي العبشي مفيش منه سندل والناس بتحبه، ارجل واحد شفته بعيني وفي العركة بموت قلبه. عقل اسيوطي سندل بس صياعه بجندلة، كله بيشهد على جدعان، اجدى ماركه مسجله، حمو الزعيم اختار واحد، ده كلامي على القلب الجاحد، اخصمه طارت من الجيل. فيها خافت منه راحت ساحل اسمه ملمة صياتي برجولة مش بالسكاكين المس علم شرف نفسه المحبوب احمد حسني ده حديد وحش مش جدع محطوط في ايد راجل جدع يفك يدي حمل اسيوتي حمل اسيوتي عمره ما يوقع كابونجا دبابة بشهدي شو ميسرة في العالمية وزع لنا في جود دخلة مانو الجاحد كلمة قضية وليد لمبة تقدر شط دول سكادات جيب على فك يوسف الكنس خلصة معاه احنا مبارح واحنا بكرة على موقع مهرجانات.com